الإخوة عطلوا، الإخوة في 10 أيام خشنهم عطلوا. لا لا لا، خرج منه شديد على المحفاش المحفاش. الجدال بالحق، خرج منه الجدال بالحق، خرج منه الجدال بالحق. وفي دليل على كده، ايش الدليل على كده؟ وقال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب هنا قلنا هذه نكرة، لا رفث جدال فسوق نكرة في سياق النفي، وفي سياق النفي يعني بمعنى النهي، في سياق النفي تفيد تفيد العموم. صحيح قلت الرفث والفسوق كل ذلك ممنوع عموما، بقي لا جدال. لا جدال هذا عام يراد به العموم، لكن دخله ايه؟ دخله التخصيص، دخله التخصيص. هو طبعا العجلة دايما لا انت ما ينفعش تتسابوا 5 ايام، مش ينوم حرام كده. عبد الملك ايش البحث؟ الطعام والشراب لا ما ينفعش، ده كده ده موت، ده انتوا ده مواس كده اماني. لا طبعا هسيب اصوات العموم لغايه ما ايه يعني ترتاحوا شويه، لان كده ما ينفعش، ده انتوا مش تموتوا، تموتون انا حقا، دي مصيبه. خرج منه الجدال لم يسلم، لكن رفض هنا عام يراد به العموم ولم يدخله التخصيص. ده فيما قاله الشافعي كما سأبين. انا اختم لكم خلاص كده خلص، لغايه ما تصحوا انا بجهز بزق لغايه ما ربنا حتى الامور الاخوه تصحى. مش ولا واحد ما تخش من المدارس احد هو فاهم مثلا كده. خير بقى شغلك كمان، لا حول ولا قوه. عامه هو طبعا وين باقي الاخوه؟ مع عالمه ولا ما عالمه؟ أمس كان كلامك نص في العموم، اليوم كلامك صار إيه؟ صار على الأغلبية، بعد كده هيصير على الأقلية. يعني أمس قال ما تركت أحدا، أو قال كل الإخوة، صح؟ قلت كل الإخوة، هنشوف برضه رسالة هل للكل ولا للجميع. عامة نحن نقول الآن لا رفث عام يرد به العموم ولم يدخله التخصيص، ولا فسوق عام يرد به العموم ولم يدخله التخصيص. الجدال قال أخونا هنا يعني قال لا في تخصيص جدال العلم، قلنا لا هو الحق، نقول جدال في الحق في كل شيء. أنا بقول وين الدليل المخصص؟ وين الدليل الذي أخرج هذا من العموم؟ مع أن النص مقترن بإيه؟ بعام يرد به العموم وعام يرد به العموم. وشكلها هتموت مش هتتعب، لكن ضرب الأمثلة يحيي القلوب. ها مفيش تقول أنا وش بيه؟ جدله جدله النبي معلم، فين جدله؟ ما تتقل ده معلم، ده يستفسر متعلما. جدله، انت عارف المصيبة اللي انت قلتها دي تعمل ايه؟ جدله قصة فقال له سنة نبيكم، أو قال له أو أمره بالمتعة، قال انهناني على المتعة، قال هذه السنة. فلما تمتع جاءه إيه؟ جاءه في المنام صحيح يبشره بهذا الخير، ويقول له سنة، أو قال إيش؟ قال حجة مقبولة وسنة متعة. فقام ابن عباس فقال رأيت في المنام كذا، فتهلل فرحا وقال له نعم والله سنة نبيكم سنة نبيكم. ثم قال ابقي معي إلى العطاء. يعني ليه بقى ابقي معي إلى العطاء؟ أراد أن يكافئ من بشره بالعبد بنوالد على السنة بهذا العطاء والخير الذي بعد. مفهوم هذا الكلام؟ فقال له، فقال ابن عباس قال تمتعوا، فقالوا أبو بكر ينهى عن ذلك وعمر ينهى عن ذلك

كل هنا ينزل تحته من؟ نص في العموم ينزل تحت الأنبياء والمرسلون، ينزل تحت الأبرار والأخيار والأولياء والأصفياء. وهذه الرواية من أرجى الأحاديث، لأنها تثبت كما قال ابن تيمية ليس من شرط الولاية عدم المعصية. فابن تيمية نص في كتاب الفتاوى قال وليس من شرط الولاية، الولاية عدم الوقوع في الكبيرة، مش بقى الصغيرة، لا عدم الوقوع في الكبيرة، لكن شرط يقيد بقى هنا، لكن التوبة والأوبة بعدها. يعني ولي يكون ولي من أولياء الله ويقع في القبيلة، فالكبيرة ممكن يقع في الكبيرة، وإن كان ده نادر نادر، الأولياء يقعون في الصغائر نعم، في الكبيرة يقع في الكبيرة، لكن يلهم التوبة بعدها، يلهم التوبة بعدها. فقال كل ابن آدم خطاء. كنت أعيش أمدا أروي عن الشافعي أنه قال ما من أحد إلا وأخطأ وهم أو هم بخطيئة إلا يحيى بن إيش بن زكريا، فأوقعني الله مؤخرا بفضل الله على أنه حديث مرفوع، وقد حسنه كثير من المحققين، لا من المعاصرين، من المحققين، فإن الرسول قال ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى. وهذه سند الحسن دي ترفع لنا إشكال مهم جدا. الولاد العلم عند طلب العلم مهمة يا حبايبي. سيبي يوسف ممتاز، هي يوسف بس أنا أريد ما هو فوق ذلك. ممتاز نعم يوسف ممتاز، لكن ما هو فوق ذلك؟ يعارضوننا به، صاحب الشعر والموسيقى أما الشيء السهل جات لك عشان تحلم المجلس الله يكرمك، انظر للضيف، انظر أم الله خير فيك، يمكن تشتعل نارا أمامنا الآن. عيسى عليه السلام، عيسى شو قال في حديث الشفاعة طويل، قال فيذهبون إلى موسى فأذكر ذنبه ويقول اذهبوا إلى عيسى، قال فلم يذكر عيسى ذنبا ولكنه قال وأحال على من هو أولى منه، قال اذهبوا إليه إلى محمد صح، فقالوا انظروا هو محمد أذنى عبد غفر الله ما تقدم من إبا ذنبه وغفر، لكن عيسى قلنا هل قالوا اذهبوا إلى عيسى لم يذنب ذنبا؟ الحديث قال اذهبوا إلى عيسى لم يذنب ذنبا، ولا قال إيه؟ قال لم يذكر، وعدم الذكر لا يدل عدم القوة أو عدم الهم. فجاءنا الرواية العظيمة الصريحة ما من عبد يدخل تحت مين إلا قد أخطأ أو هم، ولما أخرج ما أخرجش إلى يحيى بن زكريا. هذه رد قوي على من يعارضوننا ويقولون طب نبيكم قد أذنب ونبينا لم يذنب، طبعا لا نسمع بصورة نبيكم ونبينا، ده كل نبي فهو نبينا عليه وعلى من أفضل الصلاة أسكر التسليم، لكن احنا بنتكلم على توجيه الحديث، نتكلم على توجيه الحديث. عماد لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم، هذه دل على نص العموم، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه في الزنا مدرك ذلك لمع، كل كتب على ابن آدم. وين العموم هنا يا شطار؟ أنا هنطقكم على نطقكم عشان ما استطيعش أشوفهم كده حرام، نطقت العجم لكن مش كلمة عربية شطار. وين تحب وتتفرع كمان في الإجابة اسكت، ايه فين بقى؟ لا هو جابها صح، ما انت خليك مع قلبه بيتحرر، ما هو انا قلت له روح شوف الرساله، هو بس لما انا قلت له رساله وحس ان في رساله ممكن تيجي دخل على طول، اهو هو شوف ولج سريعا حتى انه لم يستاذن في الاجابه. الاضافه هنا ابن ادم، الاضافه اهو صح ولا لا؟ ما قالش ابناء، هو مفرد مضاف، والمفرد مضاف ايش يا شطار؟ يا عم كتب على ابن ادم حظه من السنة مدرك ذلك لا لا محال، يبقى إذن كل هذا كل لم يدخله التخصيص، كل لم يدخله التخصيص إلا إذا جاء في كلام يحيى، والله تعالى أعلم. الأسبوع القادم نبدأ في الولوج في هذه المسألة المهمة جدا، مسألة العامة لم يتقنها، لم يتقن بابا عظيما من أبواب الأصول، الإخوة تحرص عليه جدا، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم بما فعلنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم يتعبد ونشكر ذلك من الناس، نسأل الله أن يشكر الله تعالى.